بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد أي الأخوة الكرام، هذا الدرس الثالث من العاصمية. قال الناظم ابن عاصم في منظومته: فالصيغة نطق بما كأنكاحا من مقتاد تأبدا مستوضيحا. فالصيغة نطق بما كأنكاحا من مقتاد تأبدا مستوضيحا. هنا أراد رحمه الله تعالى أن يتحدث عن أركان، أن يفسر لنا ويوضح لنا بعد ما ذكرنا أركان النكاح، أراد أن يفسر ما معنى هذه الأركان عندما قال والمهر والصيغة. هنا أراد أن يتكلم عن الصيغة، فالصيغة النطق بما كأنكاح من مقتاضين تأبدا مستوضحا. ما معنى الصيغة في أركان النكاح؟ هي نطق الولي بلفظ يدل على التأبد واضحا مستوضحا، كيقول أنكحتك ابنتي. فالصيغة هي اللفظ الذي ينطق به الولي، كقوله أنكحتك ابنتي أو أعطيتك إياها، لفظ يدل على التأبيد الواضح، كأنه يقول فالصيغة بالنطق ينطق بصيغة تدل على أنه يريد أن يعطي ابنته لهذا الرجل، فيقول زوجتك ابنتي، وهبتك ابنتي، منحتك ابنتي، أعطيتك ابنتي، ونحو ذلك كما قال الفقهاء بما يقصد به النكاح على التأبيد. فكل كلام يدل من الولي على النكاح على التأبيد كما قال الناظم: فالصيغة النطق بما كأنكح من مقتاضين تأبدا مستوضحا، أي الصيغة هي نطق، كيقول ينطق كأنكح أنكحتك ابنتي، وهذا النطق يدل على التأبد واضحا مستوضحا. فالصيغة النطق بما كأنكح من مقتاضين تأبدا مستوضحا. قال الشيخ خليل في مختصره: وصيغة بك أنكحت وزوجت. ويقول الشراح في الرسالة لابن أبي زيد القيرواني: كل لفظ يقتضي التمليك على التأبيد كأنكحتك يدل على تأبيد كأنكحتك أو وهبتك أو منحتك، هذا من الولي، هذا من الولي. ومن الزوج، ومن الزوج كذلك يقول ما يدل على الرضا كقبلت ورضيت، أن ولي الابنة يقول له أنكحتك ابنتي، وأن الزوج يقول له كلام يدل على الرضا كقبلت أو رضيت. وهذا الأمر مندوب عند الفقهاء، أن يعني يقول الزوج قبلت ورضيت. فلو بدأ الزوج يقول له يعني زوجني ابنتك، فيقول ولي زوجتك، قال الفقهاء لصح ذلك. وخلاصة ما في هذا البيت: فالصيغة النطق بما كأنكاحا من مقتاضين تأبدا مستوضحا، أن الولي وأن يعني الزوجة المسألة بينهما مبنية على القبول والرضا والإيجاب، مسألة مبنية على القبول والرضا والإيجاب. فعندنا نحن عاداتنا وتعاريف وعرفنا الذي يجري يقول جينا ضيف الله، طالبين ضيف الله، فكلمة ضيف الله أن جايين خاطبين عندكم، بغيناكم تعطينا إيد بنتكم، ألفظ من هذه الألفاظ تدل على تدل على الزواج التأبيدي، فكيفما كانت المسألة مبنية على القبول والرضا والإيجاب. فهذا هو قوله: فالصيغة النطق بما كأنكاح من مقتاضين تأبدا مستوضحا. فهكذا يريد أن يبين لنا الناظم رحمه الله عندما ذكر لنا أركان النكاح، وقال والمهر والصيغة والزوجان ثم الولي جملة الأركان. فهنا أراد أن يبين الصيغة، ثم في الحصة القادمة سيذكرنا وربع دينار أقل مصداقي وليس لأكثر حظ مرثوقي، وربع دينار هذا سيأتينا إن شاء الله تعالى في الحصة القادمة، وربع دينار أقل مصداقي وليس لأكثر حظ مرثوقي. نكتفي بهذا القدر، نفعنا الله وإياكم وغفر لنا ولكم السامعين والناشرين، والحمد لله رب العالمين.